ومن جاء بالسيئة

Yeah. حالك. الله الله الله عظم. أحسب الناس أن you عظم قوي. من كان يرجو لقاء الله؟ Thank you. فأنبئكم بما كنتم Thank you. بارك عليك مولانا. يا سلام يا سلام Thank you.

Allah'a emanet olun.